الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع، قال: باب ما جاء في الثوب الأخضر. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عبيد الله بن إياد ابن لقيط عن أبيه عن أبي رمسة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد. وأبو رمسة التيمي يقال اسمه حبيب بن حيان ويقال اسمه رفاعة بن يثربي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في لبس الأخضر، أي في أن من الثياب ما يعني من ألوان الثياب التي تلبس والأخضر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس هذا اللون من هذا النوع من اللباس الذي هو لونه أخضر. وقد أورد في حديث أبي رمسة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران، عليه بردان أخضران يعني عليه ثوبان أخضران، إزار ورداء. ويدل على أن لبس الأخضر أنه من أنواع اللباس، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد لبس ذلك. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو لقب بن دار، ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي، وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن إياد بن لقيط، وهو صديق أخرج له البخاري والأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه، وهو ثقة أخرج له البخاري والأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي رمسة، أبي رمسة رضي الله عنه أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال: باب ما جاء في الثوب الأسود. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال: أخبرني أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرق من شعر أسود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. ثم أرد أبو عيسى باب في لبس الأسود، أي أن هذا أيضا من اللباس الذي جاء ما يدل على أنه يلبس. وقد أرد فيه أبو عيسى هذا الحديث عن الصحابي عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرق من شعر أسود. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرق يعني ثوب من شعر أسود، وهذا يدل على جواز استعمال هذا النوع من الثياب أو هذا اللون من ألوان الثياب الذي هو الأسود. قال: حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال: عن أبي، وأبوه كذلك ثقة أخرج أصحابه في الستة. ومصعب بن شعيب مصعب بن شيبة، عن مصعب بن شيبة وهو ضعيف أخرج له. قال: لين الحديث، لين الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنة. نعم. عن صفية بنت شيبة، وهي ثقة أخرج لها، قال لها رؤية أخرج لها كتب الستة. نعم. عن عائشة، عائشة أمي رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال: باب ما جاء في الثوب الأصفر. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عفان بن مسلم الصفار أبو عثمان قال: حدثنا عبد الله بن حسان أنه حدثته جدتاه صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة حدثتاه عن قيلة بنت مخرمة وكانتا ربيبتيها، وقيلة جدة أبيها أم أمه، أنها قالت: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث بطوله حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس فقال السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله. وعليه تعني النبي صلى الله عليه وسلم أسمال مليتين مليتين أسمال مليتين كان مليتين تصير ملاء أسمال مليتين كانتا بزعفران وقد نفضتا ومع النبي صلى الله عليه وسلم عسيب نخلة. قال أبو عيسى حديث قيلة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن حسان. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن قيلة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وقال السلام عليك يا رسول الله. وقال وعليك السلام ورحمة الله. قالت وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمال يعني وهي الثياب الخلقة وهي لونها أصفر يعني من زعفران يعني قد ذهب وتلاشى يعني بقية يعني من هذا اللون الذي قد يعني نفض يعني انحل وتلاشى. وكذلك بيده عسيب عسيب نخلة ففيه استعمال اللون الأصفر. ولكن جاء في بعض الحديث ما يدل على النهي عن الزعفر وعن استعمال الزعفران في الثياب وفي البدن. وما جاء في هذا الحديث لا ينافي ما جاء من النهي لأنه في الحديث جاء أنه قد محل وتلاشى وأنه قد قدم وأنه شيء قديم وأنه قد لقدمه قد زال هذا الزعفران الذي فيه ولكن بقي فيه الأثر. نعم. قال كانتا بزعفران وقد نفضتا. نعم يعني قد تلاشى والمحل. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. نعم. عن عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب السنة الستة. عن عبد الله بن حسان وهو مقبول أخرج له البخاري الأدب المفرد وأبو داود الترمذي. نعم. عن صفية بنت عليبة وهي مقبولة أخرج لها البخاري بلاد المفرد أبو داود الترمذي. نعم. ودحيبة بنت عليبة وهي مقبولة أيضا البخاري بلاد المفرد أبو داود الترمذي. عن قيلة صحابية أخرج لها البخاري بلاد المفرد أبو داود الترمذي. نعم. يقول إذا كان هذه الألوان معروف بها أهل البدع في بلادنا كالأخضر والأصفر وغير ذلك. على كل الأمر فيه ذلك واسع يعني ما دام اللباس يعني الأمر فيه واسع وأن ليس فيه يعني شيء ملزم به فالإنسان إذا كان شيء اشتهر به أهل البدع لا يعني يفعل الشيء الذي يكون مشابها له. والألبسة كثيرة يستعمل الشيء الذي لم يكن مشهورا به أهل البدع. قال باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد قال حاء وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى شعبة هذا الحديث عن إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. حدثنا بذلك عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا آدم عن شعبة. قال أبو عيسى ومعنى كراهية التزعفر للرجال أن يتزعفر الرجل يعني أن يتطيب به. ثم أورد أبو عيسى باب كراهية الزعفر للرجال. والتزعفر هو استعمال الزعفران سواء التطيب به أو الصبغ به يعني يصبغ فيه الثياب فلا يستعمل لا بالتطيب ولا بتغيير صبغ الثياب. وأورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نهى عن التزعفر للرجال أي اتخاذ الزعفران في التطيب به ووضعه على أجسادهم وكذلك وضعه على ثيابهم أو صبغ الثياب كذلك للزعفران أو العصفر. كل هذا جاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج ثقة أخرجه أصحاب كتب إلا أبا داود. قال عن عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عبد العزيز بن صهيب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. والطريقان أحدهما الطريق الأولى عالية لأنه ليس بين وبين الترمذي وعبد العزيز بن صهيب إلا واسطتان وهما قتيبة وحماد بن زيد. وأما الطريقة الثانية ففيه بينه وبين عبد العزيز بن صهيب واسطتان وهما إسحاق بن منصور الكوشج وعبد الرحمن بن مهدي. الطريقة الأولى عالية والثانية نازلة، والإسناد الأول رباعي والإسناد الثاني خماسي، لأن الإسناد الأول مكون من أربعة أشخاص قتيبة وحماد بن زيد وعبد العزيز بن صهيب وأنس. وأما الطريقة الثانية فإسحاق بن منصور الكوشج وعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن زيد وعبد العزيز بن صهيب وأنس. قال وروى شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسدي المشهور بن علية وهو نسبة إلى أمه وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. نعم. قال وحدثنا بذلك عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهو ثقة أخرجه مسلم و أبو داود الترمذي. عن آدم بن آدم أو يحيى بن آدم لا عن آدم عن آدم آدم بن إياس آدم بن أبي إياس بن أبي إياس آدم بن أبي إياس وهو ثقة أخرجه أصحابه الستة. ما أخرجه الستة رجل البخاري آدم أي نعم رجل البخاري وابو داود في الناسخ المنسوخ والترمذي والنسائي بن ماجه طيب بن أبي إياس آدم بن أبي إياس نعم. قال حدثنا ايش؟ قال حدثنا بذلك عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا ادم وعن شعبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي عن شعبه عن عطاء بن السائب قال سمعت ابا حفص قال سمعت ابا حفص بن عمر يحدث عن يعلى بن مره أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا متخلقا قال اذهب فاغسله ثم اذهب ثم اغسله ثم لا تعد. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث وهو في النهي عن التخلق، يعني هو اللبس وهو استعمال الخلوق وهو نوع من الطيب، وقال له الخلوق وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا متخلقا يعني متطيبا بالخلوق يعني على جسده، فقال اذهب فاغسل هذا ثم لا تعد، أي لا تعد إلى استعماله لا تعد إلى استعماله، وهو نوع من الطيب يعني فيه صفرة وفيه زعفران هو من زعفران كذا خليط مخلوق لكن فيه زعفران. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا أبي داود. عن أبي داود الطيالسي وهو سليمان بن داود ثقة أخرج البخاري تعليقا عن مسلم وأصحاب السنة. عن شعبة عن عطاء بن السائب هو عطاء بن السائب هو ثقة اختلط صدوقا اختلط وروى له البخاري وأصحاب السنن. وعبد الله الذي يروى عنه هنا شعبة هنا هو من سمع منه قبل الاختلاط, من سمع منه قبل الاختلاط, لكن الذي شيخه هو الذي فيه ضعف ومقبول. عن أبي حفص بن عمر وهو مقبول أخرج له قال مجهول نعم. لم يروي عنه غير عطاء الترمذي والنسائي. نعم لم يروي عنه غير عطاء النسائي أخرج الترمذي والنسائي. عن يعلى بن مرة هو صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد اختلف بعضهم في هذا الإسناد عن عطاء بن السائب. قال علي قال يحيى بن سعيد من سمع من عطاء بن السائب قديما فسماعه صحيح, وسماع شعبة وسفيان من عطاء بن السائب صحيح إلا حديثين. عن عطاء بن السائب عن زادان قال شعبة سمعتهما منه بأخره. قال أبو عيسى يقال إن عطاء بن السائب كان في آخر أمره قد ساء حفظه. وعطاء بن السائب قد ساء حفظه, ومن سمع منه قبل الاختلاط سمعه صحيح, ومن الذين سمعوا منه قبل الاختلاط العباد له الأربعة الذي سمع الاختلاط عدد, يعني منهم شعبة ومنهم سفيان ويبلغون ستة أو سبعة, يعني ذكرهم الحافظ بن حجر في آخر ترجمة العطاء بن السائب في تهذيب التهذيب. ومنهم الأعمش قال أن سمع أنه تحصل ممن سمع منه قبل الاختلاط عدد, فذكر منهم شعبة وسفيان الثوري. قال عن عطاء بن السائب قال علي علي بن المديني ثقة أخرج له البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه التفسير. عن يحيى بن سعيد هو القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال وفي الباب عن عمار بن ياسر أخرج أصحابه في الستة. وأبي موسى عبد الله بن كيس الأشعري أخرج أصحابه في الستة. وأنا لا ما هو ليس كل طيب, يعني طيب طيب المخلوط فيه زعفران. شو قال الشيخ رحيه في شرحه في تعريفه, طيب خليط من زعفران وغيره. قال الخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب مركب, يعني من زعفران وغيره, وكان المحذور فيه جهاز الزعفران, وإلا لو كان يعني مركب من أنواع أخرى وليس فيه يعني هذا النوع اللي هو الزعفران أو الشيء الذي يمنع منه لا بأس. قال وتغلب عليه الحمرة والصفرة, قد ورد تارة بإباحة وتارة بالنهي عنه والنهي أكثر وأثبت, وإنما نهي عنه لأنه من طيب النساء وكنا أكثر استعمالا له. جاءت أسئلة عن الحكمة عن النهي. الله أعلم. قال باب ما جاء في كراهية الحرير والديباج. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان حدثني مولى أسماء بن أسماء عن ابن عمر قال حدثني مولى أسماء عن ابن عمر قال سمعت عمر يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفي الباب عن علي وحذيفة وأنس وغير واحد رضي الله عنهم وقد ذكرناه في كتاب اللباس. ثم ذكر باب في شراهة لبس الحرير والديباج. الديباج هو نوع من الحرير وهو من عطف خاص على العام إلا أنه اشتهر بهذا الاسم, والحرير يشمله ويشمل غيره كما يشمل الاستبرق, فلفظ الحرير عام وتلك ألفاظ خاصة تعتبر أنواع أو من أنواع الحرير. وقد أورد أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة, من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة, وذلك لأنه تعجل تلك الطيبات فلا تحصل له في الآخرة. وقيل معنى ذلك أنه إذا كان من أهل الجنة وأنه مسلم, والمسلم لا بد وأن ينتهي أمره إلى الجنة وأن يدخلها, فإن كونه لم يلبس في الآخرة يعني أنه مضى عليه وقت الذي هو في النار وعليه لباس من النار وهو في النار, فإنه ما حصل له اللبس في تلك الفترة وتلك المدة التي سبق أهل الجنة إليها وهم يلبسون هذا الحرير. فلا يعني ذلك أنه لا يلبسه أبدا. ومن العلماء من قال أنه يدخل الجنة ولكن لا يلبس الحرير, ولكن الأقرب أن معناه أن وما جاء في معناه أنه في تلك المدة وتلك الفترة التي تأخر دخوله الجنة ومكث في النار مدة ليعذب على ما اقترفه من الآثام إذا لم يكن الله يتجاوز عنه, فإن هذه هي المدة أو هذه هي المقصود بقوله لم يلبسه في الآخرة. مثل ما جاء في الحديث الآخر لا يدخل الجنة قتات, لا يدخل الجنة قتات أينما, يعني أنه لا يدخلها من أول وهلة, يعني فتكون تلك المدة التي أهل الجنة في الجنة هو في النار, فيكون لا يدخل الجنة يعني مع السابقين. وكذلك من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة إذا كان الله تعالى عذبه وأدخله النار, فإنه الفترة التي يكون فيها في النار لم يتمتع أو لم يتنعم بهذا النعيم الذي سبق إليه من دخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. وهذا قد جاء في أحاديث يعني في مثل الشرب يعني في الذهب والفضة, قال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة, يعني إن الكفار يعني يتعجلون طيباتهم في الدنيا وأنتم لا تحل لكم وإنما تتنعمون بها وتحصل لكم في الآخرة, وأن تعجلوا الطيبات وأنتم تركتم هذا الأمر الذي حرمه الله عليكم وتستفيدون منه وتتمتعون به في دار النعيم. قال حدثنا أحمد بن منيع عن إسحاق بن يوسف الأزرق, هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام, أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن مولى أسماء وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عبد الله بن كيسان. عبد الله بن كيسان. بن كيسان. عن ابن عمر, عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة واحد السبع المرسلين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت عمر, عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن علي, علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وحذيفة, حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وأنا بن مالك. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن, قال قد روي من غير وجه عن عمرو أو عن عمر, عن عمر, عن عمر, أي نعم, مولى أسماء بنت أبي بكر واسمه عبد الله. الواو هذه ومولى, الواو هذه تأخرت تقدمت يعني في ميزة, ولكنها تقدمت فصارت كأنها عمر, وإلا فإنها تتأخر وتكون ومولى أسماء, ومولى أسماء, ومولى أسماء بنت أبي بكر, ومولى هذه الواو يعني متصلة بما بعدها لا بما قبلها, فهي تقدمت حتى صار عمر كأنه عمر, ولكن محلها التأخير. نعم. قال ويكنى واسمه عبد الله ويكنى أبا عمر. وقد روى عن عطاء بن أبي رباح, وقد روى عنه عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار. عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحابك في الستة, وعمر بن دينار ثقة أخرج أصحابك في الستة. قال باب حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا, فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فانطلقت معه قال قال ادخل فادعه لي فدعوته له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء منها فقال قباء ولا قباء قباء يعني شفتها عندنا بالكسر ضبطها ضبطها عندنا بالفتح الشرح ما ضبطها ما ضبطها فهو قبع وليس قباء هذا ضبط الشرح لا لا في الفتح الفتح بس الشرح ما ضبطه في مثل الشرح لكن حركة الحركة إيه؟ في مثل الشرح قضاء لا ما ضبطها بالحروف قال فادعوه لي قال فادعوه لي فدعوته له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء فعليه وعليه قباء منها فقال خبأت لك هذا قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابن أبي مليكة اسمه عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة ثم رضي أبو عيسى هذا الحديث عن نسور المخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أقبية والأقبية هي ألبسة نوع من الألبسة من الثياب فقال المخرمة العبد لابنه المسور اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنأخذ أو لنحصل يعني من الأقبية التي جاءت عنده وكان رسول صلى الله عليه وسلم وزعها لما وصلت إليه ولكنه ادخر وخبأ واحدا لمخرمة فلما ذهب مخرمة وابنه المسور قال مخرمة لابنه المسور ادخل فادعه لي أن ادخل المسور وادعه لي يعني يخرج يعني حتى يتكلم معه فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع صوته فخرج ومعه القباء فقال هذا ادخرناه لك فنظر إليه مخرمة وقال رضي مخرمة يعني نفسه يعني بدل ما يقول رضيت وقال رضي مخرمة يعني أن مخرمة حصل ما يريد وهو هذا الذي ادخره الرسول صلى الله عليه وسلم أعد الحديث قال قال يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه قال ادخل فادعه لي أوله قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا يعني قسم أقبية ولم يعطي مخرمة يعني ما كان موجود يعني في الوقت الذي قسم فيه وأعطى كل صح الحق أعطاه وناوله ولم يعطي لأنه ما كان موجودا ولكنه ادخر له يعني فهو لم يعطي له يعني لم يصل إليه وليس معنى ذلك أنه نفدت دون أن يحصل منها شيء وإنما أعطى من أعطى وهذا لم يكن موجودا حتى يعطيه الذي خصصه له أو الذي ادخره له فجاء إليه وأعطاه وقال ادخرنا هذا لك نعم قال قسم ولم يعطي مخرمة شيئا فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه قال ادخل فادعه لي فدعوته له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء منها فقال خبأت لك هذا وكان يعني كما جاء في بعض الروايات في خلقه شدة يعني اللي هو مخرمة كان في خلقه شدة فلهذا رسول الله داره ويعني ادخر له يعني هذا ففيه المجارات نعم قال حدثنا قتيبة مرة ذكره عن الليث الذي ابن سعد المصري ثقة أخرج أصحابه في الستة عن ابن أبي مليكة وعبد الله بن عبد الله ثقة أخرج أصحابه في الستة عن المسور بن مخرمة وهو صحابي أخرج أصحابه في الستة طبعا أي نعم يعني كان يعني واضح عليه لما يعني مع الكتفه أو كذا يعني هو ليس لابسا له وإنما يعني عليه كأنه وضعه على كتفه أو كذا ليسلمه له. مناسبة الحديث للباب هو ما ذكر هو بيترجم لكنها الباب اللي قبله هو راية الحرير والديباج يعني كأنهم قالوا أن هذا فيه أن فيه شيء من الحرير وكذا طبعا بتفسيره يعني شوف تفسيره كان تفسره هو. قال أقضية من ديباج مزرورة بالذهب ديباج اللي هم الحرير قد سمع في ناس من أصحابه قالوا في رواية حماد حماد أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم أو أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم أقضية أهديت أو أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم أقضية من ديباج مزرورة بالذهب يعني كأنها ديباج لأنه من الذهب يعني لعل المقصود أنها أنها فيه شيء يعني إما أنها خالصة وطبعا لا يستعملها الرجال أو أنها فيها شيء من الحرير ومعلوم أن الحرير كان يعني يعني مقدار يعني رخص فيه مقدار يعني شيء يصير مثل 4 أصابع كما جاء في بعض الأحاديث. يقول إذا كان اللبس للضرورة مثل الحكة أو غير ذلك استعمل الحكة جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لكنه كان في سفر لأنه كان في سفر. قال باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبيه وعمران بن حصين وابن مسعود رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن. إن الله يحب أن باب إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده أي أن الإنسان أن الله إذا أنعم على عبد فإنه يظهر أثر النعمة على نفسه وذلك بأن يلبس الألبسة النظيفة لكن من غير إسراف لا يسرف ولكن يظهر أثر نعمة الله عليه بكونه يلبس اللباس المناسب ويترك الشيء الذي فيه يعني بلا وبحيث يعرف أثر نعمة الله عز وجل عليه فيطلب منه المحتاج يطلب منه بحيث يعني يرى أثر النعمة عليه فيكون ذلك من أسباب كون المحتاج يعني يتعرض له ويحصل منه يعني شيئا لكن لا يستعمل الشيء الذي فيه إسراف والذي فيه شهرة وإنما يتوسط في اللباس لكنه لا يستعمل الشيء البالي والأشياء البالية وقد أنعم الله عليه ومكنه من أن يلبس من اللباس الطيب الذي لا إسراف فيه ولا زيادة. ثم أرد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته يعني يحب أن يرى الناس أثر نعمة الله عز وجل عليه فيقصدون أو يتحرون أو يتعرضون لنواله ولإحسانه إليهم إذا كانوا من أهل الحاجة وأهل الفاقة لكن كما هو معلوم من غير إسراف ومن غير مجاوزة. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني هو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن عن عفان بن مسلم عن صفار ثقة أخرج أصحاب في الستة وهمام بن يحيى العودي ثقة أخرج أصحاب في الستة عن قتادة قتادة مدي عن السديس البصري ثقة أخرج أصحاب في الستة عن عمرو بن سعيد وهو صديق أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن عن أبيه وأبوه شعيب بن محمد صديق أخرج البخاري في الأدب المفرد في جزء القراءة وأصحاب السنن عن جده جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبيه. أبو الأحوص أبوه أبو الأحوص أو عمرو عوف بن مالك بن مالك بن قطع بن نضلة وأبوه مالك بن نضلة هو أخرج له. أبو الأحوص أخرج له البخاري بن أبي المفرد ومسلم وأصحاب السنن وأبوه البخاري في خلق الأخوال العباد وأصحاب السنن. عن عمران بن حصين هو أبو نجيد رضي الله عنه أخرج إلى أصحاب كثير السكن. وابن مسعود وابن مسعود الهدلي عبد الله مسعود الهدلي أخرج إلى أصحاب كثير السكن. هذه لطيفة. قال الثوري ليس الزهد في الدنيا بلبس القبا ولا بأكل الخشن، إنما الزهد في الدنيا قصر الأمل. قصر الأمل كسر الأمل يعني الإنسان يعني لا يعني يكون أمل في الدنيا طويل، وإنما يكون كما جاء عن ابن عمر في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. قال باب ما جاء في الخف الأسود. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن دلهم ابن صالح عن حجير بن عبد الله عن أبي بريدة عن أبيه عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث دلهم وقد رواه محمد بن ربيعة عن دلهم. ثم ليس بهم في لبس الخفين الأسودين، أي أن هذا اللبس من الخفاف سواء كان أسودين أو غير أسودين أن ذلك سائغ. وذكر الحديث في هذا الوصف اللي هو الأسودين ساذجين يعني ليس ملونين ما فيها يعني ألوان أخرى، وإنما هو يعني على هيئة واحدة ليس فيه خطوط وليس فيه ألوان متنوعة، وإنما هو نوع أو لون واحد ليس فيه خليط من ألوان أخرى. فأهدى له النجاشي هذين الخفين الأسودين فلبسهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ ومسح عليهما. ففيه أيضا مسح الخفاف، والأحاديث مسح الخفاف متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق الأخوال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن دلهم بن صالح دلهم بن صالح وضعيف أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن جرير بن عبد الله وهو مقبول أخرج له جرير بن عبد الله جرير بن عبد الله أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. لأن ابن بريدة اثنان سليمان وعبد الله، وعبد الله هو الذي روى له أصحاب الكتب الستة، وأما سليمان روى له مسلم وأصحاب السنن، والذي يروي عن حجير هو عبد الله. وبريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال وقد رواه محمد بن ربيعة هو قال صدوق أخرج البخاري زاد بن فرد وأصحاب السنن. قال باب ما جاء في النهي عن نفس الشيء. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام الله عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول ما حكم استعمال الزعفران في الأكل؟ ما في بأس، لا بأس بذلك. ويقول هل يجوز استخدام أطياب النساء الخالية من الزعفران؟ جاء في بعض الأحاديث أنه يعني يوم الجمعة يطيب من طيب أهله يعني من طيب أهله. هذا يقول هل ينهى عن العطور الموجودة الآن الخاصة بالنساء ويكتب عليها وكذلك نوع الألبسة المتعارف عند النساء المتعارف عند النساء أنه للنساء أو متعارف عند الناس أنه للنساء؟ العطور يعني اللي كما هو معلوم يعني هي للرجال والنساء، والرجال هم الذين يستعملون يعني ما خفي لونه وظهر ريحه، والنساء بالعكس. وهذا إنما هو في إذا خرجوا من البيوت، وأما في داخل البيوت فإن النساء لهن أن يستعملن الطيب الذي تظهر ريحه إذا كانت المرأة مع زوجها لا بأس بذلك، لأن المنع كما عرفنا إذا كان إذا خرجت ويكون ذلك سبب لفتنتها بالناس وفتنة الناس بها، وأما إذا كان في بيت زوجها فإنه لا بأس بذلك. والحاصل أن أنواع الطيب يستعملها الرجال ويستعملها النساء، ولكن النساء لا تستعمل إذا خرجت إلا ما كان لا تظهر ريحه لئلا يشمه الناس من أماكن بعيدة ثم ينظرون إليها وتنظر إليهم فيترتب على ذلك المضرة. وقد مر بنا الحديث أن المرأة إذا خرجت منها متعطرة فإنها تكون يعني أن ذلك يعني زنا، أي أنه سبب من أسباب الزنا، مثل مساء العين تزني وزنا النظر، فسبق أن مر. والرجال يستعملون في داخل البيوت خارجها الطيب الذي تظهر رائحته، وفي خارج البيوت والنساء لا تستعمل في داخل البيوت ما تظهر رائحته وما لا يظهر، ولكنها في خارج البيوت لا تستعمل ما تظهر رائحته. وكذلك الألبسة التي يعني هي من خصائص النساء يعني لا يستعملها الرجال، وأما إذا كان يعني لا يختص بالنساء ولا يختص بالرجال، ولكن التمييز بينهم إنما هو بكيفية اللبس وطريقة اللبس وطريقة التفصيل، فهذا هو الذي يميز بين الرجال والنساء فيه. هذا يقول أنا نذرت ألا ألبس الثوب الأسود، فهل هذا إثم؟ هذا أمر مباح وأمر مشروع، والإنسان له أنه يعني مثل هذا حكم اليمين، فإنه يلبس الشيء الذي أباحه الله عز وجل له ويكفر عن يمينه. يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين، وما هي السترة المجزئة ونوعها، والتجزئ سجادة الصلاة الصغيرة؟ الإنسان عليه أن يجتنب المرور بين المصلين يعني فيما إذا كان إماما أو أفرادا أو فرادا، أما إذا كان بين الصفوف والمأمومون وراء الإمام فإن المشي بين الصفوف جائز للحاجة، إذا كان هناك حاجة سيذهب إلى مكان في الصف ليسد فرجة أو فمشي بين الصفوف لا بأس به، وإنما المحذور أن يمشي بين الإمام وسترته أو بين من يصلي منفردا وسترته، هذا هو الذي يمنع منه. وأما المشي بين المأمومين فإنه جائز. والحرمان يحرص الإنسان على عدم المرور بين المصلي وسترته في الحرم وغيره، لكن إذا كان هناك ضرورة أو هناك زحام وهو مضطر ولا يستطيع أن يصبر فإن له أن يمر. وهذا يقول ما حكم بيع الأقمصة غير المقصرة؟ ما ليش مقصود غير المقصرة؟ يعني طويلة يعني؟ طويلة تحت طويلة. يعني كما هو معلوم الألبسة تكون طويلة على إنسان وقصيرة على إنسان، والثياب الجاهزة يعني كل يعني يأخذ يعني ما يناسبه وما, ولكن لا يجوز الإنسان, فهو الإنسان يبيع الثياب على من يشتريها, يبيع الثياب على من يشتريها, والإنسان لا يجوز له أن يلبس شيئا لا يجوز لحبسه بأن يكون طويلا, فإنه يجب عليه أن يرفعه إلى ما فوق الكعبين. هذا يقول بالنسبة لكي الملابس بالمكواه هل يدخل في الترفه والمخيلة وعكس ذلك؟ لا ليس هذا. هل يدخل في الشهرة؟ ما في أبدا, يعني يكون هتكوى ويكون بدل ما يكون يعني متجعد وكان يعني يكون مستقيم لا بأس. هذا يسأل عن ما حكم شراء سيارة بالتخصيص من وكيل لبيع السيارات مع العلم أن هذا البائع يقترض قرضا ربويا من البنك لاسترجاع السيولة, أي أن سبب هذا القرض هو شراءك للسيارة. قال ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من وكيل لبيع السيارات مع العلم أن هذا البائع يقترض قرضا ربويا من البنك لاسترجاع السيولة, أي أن سبب هذا القرض هو شراءك للسيارة. الإنسان يعني يشتري السيارة أو يشتري السيارة من يملكها إذا كان مالك لها بالتقسيط أو بالنقد, ولا يعني ينظر إلى يعني يكون هذا الشخص يعني يكونها يعني يتعاطى بالربا وما إلى ذلك, فإن الشراء منه سائق هو جائز لا بأس له مثل الشراء من الكفار. وهذا يسأل يقول هل المرأة أن تلبس بنطال أو ما في حكمه في البيت مع زوجها أو مع النساء؟ ليس لها ذلك, لأن هذا أولا هو في حق الرجال ليس بطيب, لأن فيه إظهار الأحجام وأن الأحجام الإنسان, والمرأة يعني تظهر أحجامها بذلك, ولو وإذا استعملته في بيتها يجر استعمالها إياه إلى التساهل بحيث تستعمله مع النساء أو تستعمله في الخارج, فليس للمرأة أن تستعمل البناطيل لما فيها من الفتنة ولما فيها من التشبه في الكافرات. وحتى في بيتها لا تستعملها, تعود نفسها أنها ما تستعملها, لأن من اعتاد شيئا سهل عليه الخروج به. ثم إذا الزوج ليس بحاجة إلى لبس هذا الشيء, لأنه يرى ما تحت المنطوق ما تحت الثياب ليس بحاجة. هذا يقول زوجتي تستخدم الحرير على الفراش, فهل يجوز لي أن أتنعم فيه معها؟ ليس له أن يستعمل الحرير, والمرأة الأولى بها أيضا لا تستعمل الحرير في الافتراش وإنها تستعمله في اللباس, ولكن لو استعملته ليس للرجل أن يستعمله, يعني فيه خلاف بالنسبة لها, والرجل لا خلاف لأنه لا يستعمله. هذا يقول كيف نجمع بين حديث إن الله يحب أن يرى نعمته على عبده وحديث البذاذة من الإيمان؟ لا تنافي بين ذلك, يعني كل إنسان يكون معتدلا, يعني إذا كان عنده قدرة على اللباس ومع ذلك استعمل الأوسط ولم يستعمل ما هو فاخر فهذا يدخل تحت هذا المعنى, لأنه يستطيع أن يستعمل ما هو فاخر وما هو شهرة وما هو فيه إسراف فلا يجوز له فعله. وأما كونه يستعمل أشياء معتدلة متوسطة ليست فيها قدر وليس فيها يعني بلا وإنما اعتدال متوسط, هذا مطلوب, والحق وسط بين الإفراط والتفريط, فالاستعمال الأشياء القادرة أو استعمال الأشياء الوسخة أو استعمال الأشياء البالية هذا يعني لا يصلح, والزيادة التي فيها إسراف وفيها تجاوز الحد هذا لا يصلح. فأثر يكون يرى أثر النعمة بما هو اعتدال وتوسط, كذلك أيضا يعني يكون الإنسان على هذا الوصف الذي هو البذاذة فلا يكون على هيئة مزرية وعلى هيئة سيئة وهيئة مستقدرة ومستقبحة بأن يلبس يعني ألبسة رديئة أو ألبسة فيها يعني قدر مع أنه الله تعالى أغناه وأعطاه. فالبدادة مع هذا لا يختلفان، كل منهما يكون من باب أو من قبيل التوسط في الأمور. هذا يسأل يقول ما حكم الزعفران للمحرم بحج أو عمرة في القهوة والأكل؟ ليس للإنسان يستعمل لأنه فيه طيب، لأن الزعفران فيه طيب والإنسان لا يستعمل ما هو طيب في الزعفران ولا في الأكل، في الشرب ولا في الأكل. وهذا يقول نذرت نذرا أو نذرت أنني لا أسلم على أخي، فما هو حكم هذا النذر؟ سلم على أخيك وكفر عن وأخذ كفارة يمين، لأن كفارة النذر كفارة يمين. هذا يسأل عن لبس الثياب الملونة المزركشة، هل فيه حرج؟ وإذا رأيت من يلبس ذلك هل أنصحه؟ ما أعلن فيه بأس كونه يصير فيه ألوان أو فيه خطوط أو يكون يعني ساذج يعني ليس فيه يعني ألوان أخرى، كل ذلك سائغ وجائز، لكن الشيء الذي فيه إسراف أو فيه يعني شيء يعني يلفت الأنظار يعني بشهرة وما إلى ذلك لا يستعمل الإنسان. يقول أحسن الله عليكم حكم بيع أمواس الحلاقة لشخص حليق اللحية، وهناك احتمال أن يستخدمها في حلق اللحية أو حلق غير ذلك. إذا كنت تعرف أنه يعني إذا كان هذا معروف أنت لا تبيعه، خلي غيرك يعني يبحث عند غيرك، لأنك بذلك أنت تعرف أنه يفعله في الأمر المحرم فلا تبيعه عليه. هذا يقول قال الله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فلما هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، هذه الآية هل هذه الآية من دلائل رسالة يوسف وأنه رسول؟ نعم، هذا يدل على أن يوسف رسول، أقول هذا من الأدلة على أن يوسف عليه الصلاة والسلام رسول وأنه موصوف بالرسالة. هذا يسأل يقول عندنا في البلاد حمامات معدنية لأجل الاستشفاء، ويوجد فيها ما هو خاص بالعائلات يمكن أن يدخل فيه الرجل مع زوجته، فهل يجوز الذهاب إلى هذه الحمامات؟ أختون مأجورين. سبق أن مررنا أن الرجل يعني إذا كان هناك أماكن مستورة ولا فيه يعني كشف عند الناس فإن الرجل يعني يذهب، ولا بد أن يكون عليه مئزر يعني إذا كان الناس يعني يغتسلون مع بعض وليسوا متكشفين وعليهم مآزر، فلا للرجل ذلك. وأما المرأة فقد سبق أن مر بها أنه ليس لها ذلك، لأن المرأة لا تكشف لباسها في غير بيت زوجها. هذا يقول هل الذهاب إلى المسجد بالسيارة أفضل من المشي إلى المسجد من باب إن الله يحب أن يرى؟ المشي لا شك أنه أفضل، والسيارة ذهاب السيارة لا شك أنه يعني سائغ وجائز، والإنسان على حسب، لأن قد يكون المكان بعيد ولو راح يمشي تفوتنا الصلاة والسيارة يعني يصل له بسرعة، فالأمر في ذلك واسع، لكن إذا تمكن الإنسان من المشي لا شك أنه أفضل، يعني كما جاء في قصة الرجل الذي كان لا تفوته صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يذهب ماشيا، فقيل له لو اتخذت حمارا تركبه، فقال يعني ما أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، أني أحب أن يكتب الله لي خطواتي وأنا ذاهب المسجد وأنا راجع إلى بيتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال قد كتب الله له ذلك كله، قد كتب الله له ذلك كله. فالمشي لا شك أنه أفضل، وكذلك الحديث الذي فيه الجمعة ومشى ولم يركب يعني يدل على فضل المشي. ولكن بحمد الله الأمر واسع، والمهم أن الإنسان لا تفوت الصلاة أو يبكر للصلاة، وإذا تمكن أن يصل مبكرا ماشيا فهو أفضل. هذا يقول: إذا كان لا يجوز للأم أن تعطي زكاتها لابنها المحتاج، فهل يجب عليها النفقة؟ نعم، إذا كانت قادرة يجب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قبول الهدية أو دعوة إلى الطعام من رجل معظم ماله من حرام؟ التنزع عن هذا مطلوب. الإنسان إذا كان مال حرام، مأكل حرام أو غالب مال حرام، حتى ولو كان يعني ليس أكثره وإنما هو كثير منه، التنازع عن ذلك مطلوب. لكن إذا كان أكثر مال حرام فإنه لا يأكل معه. هذا يقول: ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك سواء في السيارات أو في البيوت؟ لا أدري. وهذا يقول: رجل يعمل عمل يلزمه أن يحلق لحيته، وهو معاق ولا يستطيع عمل غير هذا العمل، وليس له دخل غير الذي يأتي من هذا العمل، يبحث عن عمل آخر غير هذا العمل الذي يشترط فيه فعل محرم. هذا يسأل يقول: ما حكم من خالف صريح القرآن الكريم؟ هل نقول إنه كافر كمن قال إن الخمر في البيت لا بأس به؟ الخمر حرام في كل وقت وفي كل حين، والخمر استحلالها مطلقة، يعني يكونها حلال سواء قيل حلال في البيت أو في خارج البيت، يعني إذا كان يعني ذلك الذي يذكر. أما إذا كان يعني لا يذكره قليل، هذا فيه من غير العنب، هذا من محل خلاف بين الفقهاء من أهل الكوفة، فإنهم يرون أن غير خمر العنب إذا كان قليلا لا يذكر فإنه يجوز، ولكن هذا قول باطل وغير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أذكر كثيره فقليله حرام. فيعني أناط الحكم بالإذكار، وأن كل ما أذكر كثيره فإن قليل حرام سواء كان من العنب أو من غير العنب. ومن قال إن الخمر إنها حلال يعني وليس من هذا القبيل الذي فيه الإشكال، وإنما قال شرب الخمر المسكر أنه مباح يعني في البيت أو في غير البيت، فإن هذا استحلال ما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة تحريمه، ومثل ذلك كفر والعياذ بالله. هذا السؤال يقول: أنه مغربي مقيم بأمريكا، متزوج بأمريكية، هداها الله تعالى للإسلام، قال: نتبع منهج السلف قدر الاستطاعة والله المستعان. قال: إنه لله الحمد قرر مهاجرة دولة الكفر إلى اليمن إن شاء الله، لكن ابنته أو ابنة زوجته التي رباها منذ كان عمرها 6 سنوات وهي مسلمة كذلك قررت البقاء مع أبيها الكافر وهي مصرة على ذلك، وعمرها الآن 13 سنة. سؤالي يا شيخنا الكريم: أيجوز لي ولزوجة الهجرة؟ أم ماذا نفعل، حتى أن أمها حاولت كل ما بوسعها بدون نتيجة، علما أننا فسرنا لها مسألة الولاء والبراء كثيرا؟ الإنسان يجتهد مع زوجته وابنته إلى ترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، من دامنها الزوجة مسلمة، فكونه يجتهد في خروج بهم بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وأن يكون مع المسلمين لا شك أن هذا، وعليه يجتهد في إقناعها وترغيبها، وكونها تذهب في أول أمر لتجرب، لأنها قد يعني تستعظم الشيء الذي هو غريب عليها, فإذا جربت قد يتبين لها أن هذا الذي هي غير مرتاحة إليه يعني يتبين ارتياحها إليه, والحاصل أنه يجتهد في إخراج أو إخراج بنته وزوجة بلاد كفر بلاد الإسلام, ويمكن أن يكون بالتدريج أيضا بدل ما يكون أنها تذهب يبقى نذهب ونجرب, وقد يكون بالتجربة يتبين أن الأمور تسير على ما يرام. هذا يقول هل يجوز التداوي بالأعشاب المخلوطة بشحم الخنزير للضرورة كمرض السرطان, وهل يشترط التحلل وعدمه قياسا على الخمر إذا تحللت؟ لحم الخنزير وشحم الخنزير لا يجوز استعماله بحال من الأحوال, ولا تستعمل الأعشاب التي معها أمر محرم, وإنما تستعمل الأعشاب التي ليس في معها شيء محرم. وهذا يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم من لبس الثياب التي مسها زعفران, ألا يفهم من هذا جوازه لغير المحرم؟ الشرع ذكر هذا, قال قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزعفر للرجال أي عن استعمال الزعفران في الثوب والبدن, والحديث دليل لأبي حنيفة والشافعي ومن تبعهما في تحريم استعمال الرجل الزعفران في ثوبه وبدنه, ولهما أحاديث أخرى صحيحة, ومذهب المالكية أن الممنوع إنما هو استعماله في البدن دون الثياب, ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق, فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد. وأجيب عن هذا عن حديث أبي موسى هذا لأن في سنده هذا قال بأن في سند أبا جعفر الرازي وهو متكلم فيه وأحاديث النهي عن التزعفر مطلقا أصح وأرجح. نعم سيأتي نفس الكلام السؤال هذا جواب موجود. أحسن الله عليكم وبارك فيكم, جزاكم الله خيرا.